الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل درسنا حيث وقفنا في الأسبوع الماضي. تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذا الباب وهو باب العلل إنما يحصل بعد جمع الطرق، ولا يمكن أن يتعرف الباحث على العلل التي وقعت في الأحاديث إلا إذا قام بجمع طرقها. قال الناظم عفو الله عنه: مدار الإعلال على تعرف ما قد جرى من اختلاف قد يفي فإن جمعت الطرق. فإذا جمعت الطرق فيحتاج أن تنظر هل الرواة متفقون في الرواية أم مختلفون. فإذا كانوا متفقين فإن قضية العلل تكون مستبعدة، العلل التي تتعلق بالاختلاف. وإذا وقع اختلاف فهنا مدار معرفة الإعلام. ولذلك قال الخطيب البغدادي كما سبق في الدرس الماضي: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. فإذا جمعت الطرق ونظرت في اختلافه يحتاج أن تنظر هؤلاء المختلفين، يحتاج أن تنظر في هؤلاء المختلفين هل هم في مرتبة واحدة من حيث الضبط والإتقان أم هم متفاوتون. فإذا كانوا في درجة واحدة فهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وإذا كانوا مختلفين فهنا تظهر لك العلة بسهولة فتحكم لأهل الضبط والإتقان بأن حديثهم هو المحفوظ وأن حديث الضعفاء أو من هم دون ذلك دون الضبط والإتقان يكون حديثهم غير محفوظ. ولذلك قال: فانظر واخبري، فانظر في هؤلاء الرواة ما حالهم وما درجتهم من حيث الضبط والإتقان، واخبر أحوالهم فلا تنظر فيهم نظرا مستعجلا، وإنما ترجع إلى الكتب المفصلة التي تقدمت معنا، سواء الكتب القديمة كالتاريخ الكبير للإمام البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو التواريخ المطولة كتاريخ بغداد للخطيب، أو تاريخ دمشق لابن عساكر ونحوها من الكتب، أو الكتب الجامعة للأقوال وإن كان أصحابها متأخرين، كمثل تهذيب الكمال للحافظ المزي، وميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ولسان الميزان له. فلا بد أن تنظر في تراجمهم المطولة وليس في التراجم المختصرة كتقريب التهذيب أو الكاشف للذهبي ونحوهما. قال الناظم: مدار الإعلال على تعرف ما قد جرى من اختلاف. هذا مأخوذ من قول الحافظ ابن حجر بعد أن أورد كلام الخطيب: السبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة أن يجمع طرقه فإن اتفقت رواته واستوى ظهرت سلامته. قال الحافظ ابن حجر: فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف. فإذا وقع الاختلاف هنا يحتاج الباحث إلى نظر وإلى ترجيح وإلى استعمال قرائن وقواعد سيأتي ذكرها من أجل أن تظهر العلة. قد يقول قائل: يعني هذا البحث الكثير هل هو من أجل ظهور العلة؟ فالجواب أن هذا البحث لأمرين، لأحد أمرين: إما السلامة من العلة، وإما وجود العلة. فلذلك تقدم معنا في دروس سابقة أن التصحيح أصعب من التعليل، التصحيح أصعب من التعليل. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تتوصل إلى صحة حديث إلا بعد أن تنفي عنه العلل، بعد أن تجمع الطرق وتنظر هل الرواة اختلفوا أم لم يختلفوا، فإذا اختلفوا يحتاج أن ترجع. فأنت ستسلك طريق أهل التعليل والإعلام حتى تتبين الصحة والتصحيح. وأيضا مما يدل على ذلك أن أكثر التعقب من العلماء على المصححين أكثر من تعقبهم على من أعلوا الأحاديث، يعني تكلموا على الحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه، والترمذي في تصحيحاته، وفلان وفلان وفلان، أكثر من تعقبهم على إعلال الدارقطني أو إعلال أبي حاتم أو أبي زرعة، لأن التصحيح كما سبق هو يعني باب أصعب وأوعر من الإعلال. فإذا جمع الطرق إما أن يتبين منه سلامة الحديث من الاختلاف من العلة، وإما أن يتبين منه الاختلاف ووقوع العلة. قال الناظم عفى الله عنه: فكثر الإعلال بالإرسال عند اختلافه مع اتصال. بدأنا الآن في بيان أنواع العلل، فذكرنا أشهر أنواع العلل وهما نوعان. أشهر أنواع العلل التي تمر بالباحثين نوعان: تعارض الوصف والإرسال، وتعارض الوقف والرفع. فبدأ الناظم بالنوع الأول وهو تعارض الوصل والإرسال. الوصل كما تعرفون الحديث الموصول هو الحديث الذي يثبت سماع كل راو عمن فوقه، يثبت اتصاله. وأما الإرسال فالحديث المرسل كما أيضا تعرفون وينبغي ألا تجهلوا ذلك، هو الحديث الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الحديث مرويا موصولا مسندا، ويأتي مرسلا من وجه آخر، هذا يسمى تعارض. لأن الإسناد الأول ظاهره أنه متصل والحديث ليس فيه إشكال من هذه الناحية، والإسناد الثاني لا، يقول إن الصحابي غير مذكور، إنما هذا الحديث يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع أمثلته كثيرة، فنضرب لذلك منها نضرب مثالا منها الحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود في سننه وابن عدي في الكامل من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث كما سمعتم يرويه محمد بن خالد عن معرف ابن واصل عن محارب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد متصل ورواته ثقات، لكن راويه محمد بن خالد قد خولف في هذا الحديث، فقد رواه أحمد بن يونس ووكيع بن الجراح ويحيى بن بكير والفضل بن دكين، وهؤلاء كلهم ثقات، ومن نزل منهم عن الثقة بشيء يسير، لكن أغلبهم ثقات حفاظ. أعيدهم مرة أخرى: وكيع بن الجراح ويحيى بن بكير والفضل بن دكين وأحمد بن يونس رووا هذا الحديث عن معرف بن واصل عن محارب مرسلا، يعني عن محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فهنا تعارض الوصل والإرسال، فبأيهما نأخذ، أو ما هو الراجح من هذا من هذين الطريقين؟ هناك مسلكان: مسلك المحدثين ومسلك الفقهاء والوصوليين. أما مسلك المحدثين فكما سيأتي أن هذا يعدونه تعارض، وأنه لا بد من الترجيح والأخذ بقول الأحفظ والأتقن والأكثر عددا واستعمال القرائن، وهذا هو المنهج الصحيح، لأن هذا العلم هو علم هؤلاء العلماء وهذا هو تخصصهم. وذكر ابن الجزري في مقدمة كتابه النشر في القراءة العشر أن الإمام مالك رحمه الله كان يقول: إنما يؤخذ كل علم عن أهله، يؤخذ كل علم عن أهله. فقضية الترجيح في الأحاديث والتعليل إنما تؤخذ عن المحدثين، وهذا مسلكهم كما سيأتي تفصيله. مسلك آخر وهو مسلك الفقهاء والأصوليين، يرون أن الثقة وهو العدل الحافظ إذا روى حديثا وفيه زيادة فإن زيادته مقبولة، سواء كانت الزيادة في الإسناد أو في المتن. وهنا هذا الحديث الذي مر زاد محمد بن خالد وهو ثقة ذكر الصحابي وهو ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما، فيقول الفقهاء إن هذه زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. نعم، لكن هذا كما قلنا هو مسلك الفقهاء والأصوليين، وهم لا يتصورون مثل هذه القضايا وما يقع من الرواة من أخطاء، وما يقع منهم من سلوك الجادة ومن الوهم في مثل هذه الأسانيد المتشابهة التي يكثر الخطأ فيها. فلا شك أن حفظ الجمع أولى من حفظ الفرد، حفظ الرواة الذين هم أكثر عدد أولى من حفظ الواحد. لو كان هذا الحديث محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل لا لكان الحفاظ الأتقن أولى بحفظه، ليس كذلك؟ نعم. فلذلك مذهب المحدثين في هذا هو الأولى، ولهذا رجح الأئمة أن الراجح في هذا الحديث أنه مرسل من مراسيل محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة محمد بن خالد لجمع من الحفاظ المتقنين، فيعد حديث الجمع محفوظا ويعد حديث الفرد شاذا. قال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال الدارقطني: والمرسل أشبه، أشبه يعني أشبه بالصواب، يعني أقرب إلى أن يكون صوابا. وقال الخطابي: المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ابن عمر. فهذا مثال لتعارض الوصل والإرسال مع ترجيح الإرسال. نأخذ مثالا آخر لتعارض الوصل والإرسال مع ترجيح الوصل، لأنه لا يلزم أنه في كل حالة أن يكون المرسل هو الأرجح، في حالات يعني تكون غنيمة يصبح الموصول هو الأرجح. فمن ذلك أيضا الحديث المشهور، حديث لا نكاح إلا بولي، فالأول في الطلاق والثاني في النكاح. طيب، حديث لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ورواه عن أبي إسحاق جمع منهم إسرائيل حفيده إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيع، ومنهم يونس، نعم، ومنهم عدد سيأتي ذكرهم. وخالفهم إمامان متقنان غاية الإتقان هما شعبة وسفيان، فروياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. روى هذا الحديث كما سبق عن أبي إسحاق عدد، نذكر لكم يعني بعضهم: رواه زهير بن معاوية وأبو عوانة وشريك النخعي، وتقدم معنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل وعيسى حفيداء أبي إسحاق إلى تمام عشرة من الرواة، وربما أكثر بقول أنهم أحد عشر راويا أو عشرة. روياه عن أبي إسحاق، أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة لكنه مدلس، عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا. فهنا العلماء نظروا، إذا نظرنا في جانب الموصول فله ما يرجحه، وإذا وجدنا ونظرنا في جانب المرسل فله ما يرجحه. مما يرجح الموصول أو المسند أن هؤلاء الرواة عددهم كثير، ومما يرجح جانب المرسل أن هؤلاء الرواة الذين رووه هما وإن كان اثنين لكنهما في غاية الإتقان، شعبة بن الحجاج الإمام المعروف الحافظ المتقن، وسفيان الثوري أيضا الحافظ المتقن الفقيه المعروف. فأيهما يقدر، الحفظ والإتقان أم العدد؟ لو لم يكن إلا هذا لكان تقديم الحفظ والإتقان أولى، لأن اجتمع حفظ وإتقان مع تعدد ولو كان باثنين. لكن نبه العلماء أن الوجه الموصول المسند اجتمعت فيه عدة قرائن، منها أن هؤلاء الذين رووا المسند الموصول منهم من كان أعرف بحديث أبي إسحاق السبيعي وهو حفيده إسرائيل، فإنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ السورة من القرآن. وأمر آخر هو أن قالوا أهل بيت الرجل أدرى بحديثه من غيرهم، وهذا الحديث يرويه يونس بن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق، ويرويه حفيده إسرائيل، ويرويه حفيده الآخر عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق، فآل أبي إسحاق يروونه على الوجه الموصول المسند. ووجه آخر عكسي في الرواية المرسلة، وهو أن شعبة وسفيان سمعا الحديث في مجلس واحد، وأنهما أخذا هذا الحديث عرضا على أبي إسحاق السبيعي ولم يحدثهما به، وإنما قال له أحدثك أبو بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي؟ قال نعم، فلم يحدثهم به ابتداء وإنما هما عرضاه عليه، والسماع أقوى من العرض، ومن سمع في مجالس متعددة أقوى ممن سمع في مجلس واحد. يعني أبو إسحاق السبيعي في أكثر من مجلس يحدث عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المجلس جاء شعبة وسفيان وسأله عن الحديث في مجلس واحد وسأله عن المرسل. ويمكن أن أبا إسحاق ظن أنهما سأله هل سمع هذا الحديث من أبي بردة أم لا، وأنهما يعرفان أن هذا الحديث من حديث أبي موسى، فما احتاج أن ينبههما على ذلك. فمن أجل هذه القرائن المتعددة حكم الأئمة ومنهم الإمام البخاري رحمه الله أن الحديث المسند الموصول هو الأصح وهو الأقوى وهو الراجح. نعم، وقال إن زيادة الثقة مقبولة، وهنا ليس ثقة واحد وإنما هم ثقات كما تقدم، يعني قريبا من 10 من الرواة رووه هكذا. ولذلك من يأتي ويحتج على مذهب الفقهاء بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، بأن الإمام البخاري أطلق عند هذا الحديث وقال زيادة الثقة مقبولة، فإنه قد أخطأ، لأن الإمام البخاري لم يعتبر فقط أن راويا واحدا ثقة زاد فقبل زيادته، وإنما اعتبر جميع هذه القرائن التي مر ذكرها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل، بل بما يظهر من قرائن الترجيح. هذا الكلام في النكت للحافظ ابن حجر رحمه الله، تراجعونه في موضعه. سنحتاج إلى هذه القرائن في ما يأتي من أبيات إن شاء الله. ثم قال الناظم عفى الله عنه كذا تعارض من الوقف مع رفع حديث عندهم قد سمع. قلنا إن أشهر إعلال عند المحدثين الإعلال بتعارض الوصل والإرسال أو تعارض الوقف مع الرفع، تعارض الوصل والإرسال مرة مثالان له. نذكر الآن مثالا لتعارض الوقف مع الرفع وبالإمكان يعني الزيادة. الوقف كما تعرفون المقصود به ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، والرفع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير إلى آخره. من أمثلته حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث رواه عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة. عن سالم عن أبيه، من أبوه؟ ابن عمر رضي الله عنهما، عن أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا السند لو نظرت فيه من عبد الله بن أبي بكر إلى آخره ثقة عن ثقة عن ثقة، ويرويه عن عبد الله بن أبي بكر عدة من الرواح هكذا، يعني رواه يحيى بن أيوب وعبد الله بن لهيعة، وتابع عبد الله بن أبي بكر عن الزهري تابعه ابن جريج. فظاهر السند أن الحديث صحيح مرفوعا من حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث وقع فيه إيش؟ اختلاف في وقفه ورفعه، فإنه قد أخرجه الإمام الترمذي والنسائي من طريق عبيد الله العمري عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة موقوفا، يعني من قولها أنها قالت من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، في رواية من لم ينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له. نعم، عبيد الله العمري عن الزهري، عبيد الله هذا من أتقن الرواة وأحفظه ومر بنا كثيرا، وأن له أخا عبد الله، وعبد الله العمري هو ضعيف، وأما عبيد الله فهو حافظ متقن. وتابع عبيد الله العمري عن الزهري من؟ الزبيدي محمد بن الوليد، وهو من أتقن الرواة عن الزهري محمد بن الوليد الزبيدي. وتابعهما أيضا معمر عن الزهري، وهو أيضا من أتقن الرواة عن الزهري، كلهم رووه عن سالم عن أبيه عن حفصة موقوفا. معمر وحده لم يذكر ابن عمر في الإسناد، لكن رواه عن حفصة موقوفا. فرجح الأئمة رواية هؤلاء الحفاظ المتقنين عبيد الله العمري ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر، رجحوا رواية هؤلاء على رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري إلى آخر الإسناد عن حفصة مرفوعة، لأن هؤلاء أحفظ وأتقن من عبد الله بن أبي بكر وحده، خصوصا أن الراوي عنه متكلم فيه من حيث حفظه. نأخذ بعض كلام الأئمة في ترجيح الموقوف. قال الإمام البخاري غير مرفوع أصح، وقال أبو داود لا يصح رفعه، لا يصح رفعه. نعم، مع أنه صححه بعض الأئمة المتساهلين كالحاكم ونحوه كالخطابي. نعم، وأيضا أشار إلى ذلك البيهقي. الصحيح أنه موقوف من كلام حفصة رضي الله عنها، وروي بإسناد آخر عن مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله في موطأ الإمام مالك. وهذه قرينة على أن الصحيح أنه موقوف، لأن الإمام مالك لو وجد الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة مرفوعا لا أخرجه. نعم، فلما ما وجده إلا موقوفا أخرجه عن شيخه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، هذا مثال لتعارض الوقف والرفع، هناك أمثلة أخرى لكن يعني نكتفي بها. هذان النوعان اللذان مضيا وقلنا إنهما أشهر أنواع العلل، لهما شقيق ثالث لكنه قليل بالنسبة إليهما، فإذا كان الزيادة فيهما من ناحية السند فإن الشقيق الثالث أو الأخ الثالث الزيادة فيه من ناحية المتن. فإذا أنواع الزيادة ثلاثة، زيادتان في السند وهما تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع، وزيادة في إيش؟ في المتن. فالزيادة في المتن المقصود بها أن يروي بعض الرواة الثقات زيادة في متن الحديث لا يذكرها غيرهم أو لا يذكرها غيره. أن يروي بعض الثقات الحفاظ زيادة في الحديث لا يذكرها غيره، وسيأتي الأمثلة إن شاء الله. قال الناظم عفى الله عنه في ذكر هذا النوع الثالث: وما يزيد ثقة في خبري من لفظة مفيدة في النظر. فما يزيده الثقة في الخبر في الحديث من لفظة مفيدة، بعض المرات قد تكون الزيادات لا تأتي بمعنى جديد وليس فيها حكم جديد، فهذه ليست محل بحث ولا يحتاج أن الطالب يعني يشغل نفسه بها. يعني مثلا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حديث المشهور، قال فيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بعض الروايات فيها زيادة المهديين، وبعض الروايات فيها زيادة من بعدي، وبعض الروايات تحذف هذه وبعض الروايات تحذف هذه، وهاتان الزيادتان ليس فيهما جديد، لأن الراشدين مهديين والخلفاء يأتون إيش؟ من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خصوصا يعني قوله من بعدي، هذه زيادة لكنها لا تأتي بمعنى جديد، لأن من يخلف الإنسان يأتي من بعده. فمثل هذه زيادة لفظية لا نحتاج إلى يعني مزيد بحث فيها، إنما البحث في الزيادات المعنوية التي تأتي بحكم جديد تخصص عاما أو تقيد مطلقا أو تأتي بأمر جديد لا علاقة له لا بالتخصيص ولا بالتقييد. نعم، يعني تزيد مثلا يعني ذكر شخص أو نحو ذلك، فمثل هذه الزيادات المعنوية هي محل البحث. ولذلك قال الناظم: من لفظة مفيدة في النظر، أي في النظر الفقهي من ناحية الأحكام. نأخذ يعني بعض الأمثلة. طيب، أو دعونا نمشي في الأبيات ثم نعود إلى أمثلة الزيادات، أولا نعرف الحكم ثم نأخذ المثال. قال: فإن يكن في الوجه راو أتقن أو عدة من الثقات أمكن، فما رووا من الحديث رجحي وضده ضعف ولا تصحح. يعني يقول لك إذا وقع الخلاف في الزيادات سواء الزيادات في الإسناد أو الزيادات في المتن فإن لها صورا، منها أن يختلف ثقتان. الصورة الأولى يختلف ثقتان، أحدهما ثقة والآخر ثقة لكنه أحفظ منه، لأنه مر معنا في مراتب الرواة أن الثقات أيضا يتفاوتون في إتقانهم لحديث شيخهم، يتفاوتون في ملازمتهم. فإذا كان أحد الثقتين أحفظ وأتقن لحديث الشيخ من الآخر وأحدهما زاد زيادة والآخر لم يزد، فالحكم لمن؟ من يعرف الحكم، لصاحب الزيادة أو لصاحب النقص؟ يا أخي يعني لا هذا ولا هذا، الحكم لمن؟ للأتقن. الحكم للأتقن ليس لصاحب الزيادة ولا لصاحب النقص، من كان أتقن فالحكم له، إن كان الأتقن صاحب الزيادة فالحكم له، وإن كان الأتقن صاحب النقص فالحكم له. فهذا مراد الناظم بقوله فإن يكن في الوجه راو أتقن. هذه صورة. صورة ثانية أن يكون في أحد الوجهين عدة من الثقات وفي الوجه الآخر واحد، ثقة واحد هنا وهنا عدة، أو هنا ثقتان وهنا عشرة ثقات، فهنا الوجهان اشتركا في الحفظ والثقة لكن أحد الوجهين تميز بماذا؟ بالكثرة بالعدد، فإذا يحكم له. لذلك قال فما رووا من الحديث رجحي، يعني أعاد الكلام للصورة الثانية من أجل النظم نعم والاختصار، وإلا حتى الصورة الأولى أيضا ما رواه الأتقن هو الذي يرجح. وضده ضعف، فضد الراجح يكون غير محفوظ ويكون شاذا ويكون منكرا ويكون ضعيفا بل شديد الضعف لا يتقوى نعم، وأما الراجح فهذا هو يكون الأصح. ولا يلزم من كونه الأصح أن يكون صحيحا، لأن الراجح قد يكون مرسلا والمرسل ماذا؟ ليس بصحيح نعم. يعني لا يلزم من كون الراجح راجحا أن يكون صحيحا، لأنه قد يكون مرسلا أو منقطعا أو نحو ذلك. قال الناظم عفى الله عنه وهو لديهم راجح معروف وعكسه بمنكر موصوف. فهذا الراجح يقال له المعروف ويقال له المحفوظ ويقال له الصحيح، الصحيح بالنسبة إلى غيره، والمرجوح يقال له المنكر ويقال له الشاذ ويقال له المرجوح إلى آخره. ولذلك قال أو بالشذوذ احكم على المرجوح وضده المحفوظ في التصحيح. هذه المسألة وهي مسألة الزيادة وتحتها قلنا ثلاث قضايا، تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع وزيادة الألفاظ، هذه المسألة من المسائل التي تداخلت فيها العلة مع الشذوذ، فالحديث يكون معلولا ويكون ماذا؟ شاذا، ويكون سالما من العلة ويكون محفوظا. انتبهوا للأضداد يا أخوان نعم. فهنا الحديث الراجح نسميه محفوظ ومعروف وصحيح وأصح، والحديث المرجوح نسميه معلل شاذا منكرا مرجوحا إلى آخره. فهنا هذه الصورة يجتمع فيها مبحث العلة ومبحث ماذا؟ ما سمعته، مبحث الشذوذ. فانتبهوا لذلك، فلا يشكل عليكم هنا يجتمعان وسيفترقان في دروس آتية إن شاء الله. عرفتم؟ طيب. ثم أعطاك الناظم قاعدة فقال: وكل وجه زاد في التقوي عن ضده فرجحا وقوي. يعني كلما وجدت قرينة تجعل الوجه الآخر هو أقوى فاعتبرها واستفد منها وقوي بها ذلك الوجه. نعم. فلذلك سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم يعني ذكر بعض القرائن والأمثلة لها إن شاء الله، ومر شيء منها في دروس مضت، وإنما نستذكرها إن شاء الله. فكلما وجدت قرينة تقوي أحد الأوجه لا تهملها، بل قوي بها ذلك الوجه. نعم. ولهذا هنا كلام للحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في هذه القضية، يقول: من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد، ذكر الأنواع الثلاث، أن الحكم للزائد، ذكر الوصف العام، فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مضطردا، ومراجعة أحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول. يعني ليست الزيادة دائما مقبولة، بل هذه الزيادة ينظر ما هي القرائن، ما هي المرجحات التي في أحد الوجهين، ويعتبر بها ويؤخذ بحسبها. ويقول الحافظ العلائي: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي. ما هو الحكم الكلي؟ الحكم الكلي زيادة الثقة مقبولة، يرون هذا غير صحيح. نعم. بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح. ترجيح بماذا؟ بالقرآن. قال: مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث. ويؤكد ذلك الحافظ ابن حجر قال: والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، يعني حديث الزائد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال. هذا يعني كلام الأئمة النقاد المتأخرين يبينون منهج المتقدمين في هذه المسألة. هنا فائدة مهمة: إذا قال قائل يعني ما في صورة من الصور نستطيع أن نقعد لها قاعدة دون قضية القرائن هذه الكثيرة، يعني القرائن التي ذكرناها في حديث لا نكاح إلا بولي يصعب ضبطها، طيب ما في قاعدة واحدة توصلنا إلى الحكم بالزيادة؟ نقول: هناك قاعدتان ليست واحدة ومرت واحدة منهما، وهي الحكم للأحفظ. إذا جاءتك الزيادة ووجدت أحد الوجهين فيه الرواة الأحفظ فحكم لهم بلا إشكال. نعم. والقاعدة الثانية هي إذا استوى الوجهان وكان أحد الوجهين راويه ضابطا متقنا فأيضا هنا الزيادة تكون مقبولة. إذن عندنا قاعدتان: القاعدة الأولى أن ننظر في أي الوجهين فيه أهل الحفظ والإتقان مع اعتبار العدد فنحكم به. القاعدة الثانية، إذا وقعت المساواة بين الوجهين وكان أحد الوجهين راويه حافظ متقن فالحكم بالزيادة، يعني كما سيأتي في الأمثلة دون يعني، خلونا من يعني، حفظتم القاعدتين فهذه من القواعد التي يحكم فيها بالزيادة. إذا جاءنا الوجه الأول رواه أهل الحفظ والإتقان سواء يعني حدث انفراد هنا وهنا أو كثرة وكثرة فهنا يحكم بالزيادة، أو كان هناك استواء وكان أحد الوجهين راويه حافظا متقنا فيحكم أيضا بالزيادة. هذا الكلام النظري نأخذ له أمثلة يا إخوة. نأخذ مثال لزيادة محفوظة ونأخذ المثال لزيادة غير محفوظة، زيادة في المتن. أما زيادة في المتن المحفوظة فمثالها حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صاعا من تمر من المسلمين، فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قوله من المسلمين، قال الإمام الترمذي هذه الزيادة ذكرها الإمام مالك في حديثه عمن؟ في حديثه عن نافع عن ابن عمر، وخالفه في عدم ذكرها عبيد الله العمري الذي مر معنا وأيوب بن أبي تميم السختياني. فهل هذه الزيادة التي زادها الإمام مالك محفوظة أم غير محفوظة؟ قال الحفاظ هذه من الزيادات المحفوظة. لماذا؟ لأن الوجهين استويا والذي زاد حافظ متقن. كيف استويا؟ الوجه الأول الذي روى الحديث دون زيادة من المسلمين يرويه ثقتان حافظان متقنان فعنده تعدد وحفظ وإتقان، والوجه الآخر وهو الزيادة رواه أيضا ثقات حفاظ أو ثقتان حافظان وهما الإمام مالك والضحاك بن عثمان. فتابع عفوا ليس فقط الإمام مالك والضحاك، ثلاثة الإمام مالك وعمر بن نافع والضحاك بن عثمان، فهنا تعدد رواه من الحفاظ المتقنين وهنا أيضا تعدد الرواه من الحفاظ المتقنين، فلذلك كانت هذه الزيادة زيادة مقبولة. وهذه الزيادة زيادة معنوية مؤثرة في المعنى، لأن قوله من المسلمين هذا تخصيص للعموم، وتخصيص العموم هذه زيادة لها معنى مهم. هذا مثال لزيادة إيش مقبولة. نأخذ مثالا لزيادة غير مقبولة وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، برواية أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث هكذا رواه أبو عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود، ورواه عنه الوليد بن العيزار الصلاة على وقتها، وروي بزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها. ففي زيادة أول، فهل هذه الزيادة مقبولة أم لا؟ وهذه الزيادة رواها عثمان بن عمر وغيره، فنبه العلماء على أن هذه الزيادة غير مقبولة، لأن أغلب الحفاظ المتقنين عن أبي عمرو الشيبان، عدد من الحفاظ المتقنين منهم شعبة بن الحجاج، وأيضا الحفاظ المتقنين عن شعبة، والحفاظ المتقنين عن تلامذة شعبة، أيضا لم يذكروا هذه الزيادة، وإنما انفرد بها عثمان بن عمر في وجه، والحسن المعمري في وجه. وعثمان بن عمر وإن كان ثقة، فإن جماعة الثقات الحفاظ أولى وأحفظ، أولى أن يكون الحكم له من هذا الثقة المنفرد. وأما المعمري فإنه متكلم في حفظه، ولذلك قال النووي رحمه الله وهي زيادة شاذة، زيادة شاذة. وأيضا مما يدل على شذوذها أن صاحبي الصحيح تركاها ولم يخرجاها، وإنما خرجا الحديث باللفظ الذي مر، أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. وهذا ليس فيه نفي يعني فضل أول الوقت، وإنما الكلام هنا على هذه اللفظة في هذا الحديث، هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة. طيب نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا سؤال طريف، يقول أخونا طريف وجريء، يقول أحسن الله إليكم، بناء على قول ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه، كيف نجزم بصحة أحاديث صحيح الإمام البخاري وفيه أحاديث ما جمعنا طرقها؟ هذا سؤال طريف وجريء. الجواب عنه بعبارة يسيرة، لأن الإمام البخاري رحمه الله كفانا قضية جمع الطرق. أولم يقل الإمام البخاري إنه صنف صحيحه من 600,000 حديث؟ أتعرفون هذا؟ هو جمع الطرق وكفانا هذه المؤنة. نعم قد تحتاج إلى جمع الطرق حين حدوث التعارض، يعني نجد أن الإمام البخاري أخرج الحديث ويأتي الدارقطني يعله، نعم، فتجمع الطرق لتتأكد من وجهة نظر الإمام البخاري بأن هذا الحديث سالم من العلة التي ذكرها الدارقطني. طيب وسأل عن قضية الدارقطني وأجبنا عنها. يقول هل المتابعة تكون للراوي أم للمروي؟ فيقال توبع المرسل أم المرسل؟ المتابعة للراوي في مرويه، المتابعة للراوي. طيب يقول لو تكرمتم بإعادة شرح هذه الأبيات 236 238 اقرأها يا شيخ. فلا يظن بعضهم أنهم يراجعون التربة من كتبهم. نعم، يعني أردنا بهذا البيت أن الأئمة المتقدمين يحفظون الطرق في صدورهم، كما ضربنا أمثلة، الإمام البخاري يقول احفظوا 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، نعم، وقول أبي زرعة إن الإمام أحمد يحفظ 1,000 حديث، يحفظها ليس في كتبه فقط، يحفظها في صدره، نعم. ولا يشكل عليكم الرقم السابق 600,000 مع 300,000، أن الإمام البخاري يقول أحفظ، طب 300,000 أين هي؟ في كتبه، موجودة في كتبه. وبعض يعني الحمقى في هذا الزمان يستشكل 600,000 حديث، كيف متى حفظها متى سمعها؟ نعم يا إخوة، الموطأ فيه أكثر من 1,000 حديث. طيب إذا سمعه الإمام البخاري من 50 طريق، كم صار كم حديثا فيه؟ كم صار؟ 50,000. هذا الموطأ وحده. فهذه الأرقام يا أخوان بالطرق، فما بالك بطرق الجامع لسفيان والمصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة والجامع لمعمر وإلى آخره، فهم يعتبرون الطرق، ولذلك كثرت هذه الأرقام. إيش الثاني؟ نعم، يمكن أشكل عليه قضية الطرر. الطرر يعني الحواجز، يعني أنهم ليسوا لا ينظرون في الأحاديث وما في أوامش الكتب من أجل أن يتعرفوا عليها، وإنما يحفظون هذه الأحاديث في صدورهم. نعم، بس وقال 3 هو 36 37 38. ها؟ سمعت 36. ايش الثالث؟ 37. كل اسناد معلبان وكل متن سوء البيان. نعم، يعني في اي اسناد او في اي متن هم يحفظون هذه الاسانيد ويحفظون هذه المتون في صدورهم. نعم، وهذه مزية عند العلم المتقدمين لا توجد عند من بعدهم. أيضا ذكرني هذا السؤال بقول أحد الإخوة، يقول يعني فهم بعض الطلاب أن تقسيم العلماء فقط إلى قسمين، إما متقدمين أو متأخرين، ونحن في هذا العصر متأخرين. ليس كذلك، نحن يا أخوة يعني كررت مرارا يعني أقسام العلماء 3، متقدمون ومتأخرون ومعاصرون. المتقدمون الأئمة الكبار، يعني في سواء في عصر الإمام مالك أو قبله أو بعده، شعبة، يحيى القطان، المهدي، من جاء من بعدهم، الإمام أحمد، الإمام البخاري، إلى يعني في قول الحافظ ابن حجر إلى رأس 500، وفي قول الحافظ الذهبي إلى رأس 300. نعم، أما المتأخرون فالحافظ ابن الصلاح، الحافظ ابن حجر، الحافظ العراقي. وأما المعاصرون يعني من قبل 100 سنة إلى وقتنا هذا، هؤلاء هم المعاصرون. فهذه في 3 فئات. وفائدة هذا التقسيم أن من يتكلم في المتأخرين من أهل العلم نقول له يا أخي البون الذي نثبته بين المتقدمين والمتأخرين في الحفظ والعلم أضعافه بين المعاصرين والمتأخرين. يعني علم الحافظ ابن حجر، علم الحافظ الذهبي، علم الحافظ السخاوي، يعني قل أحد من المعاصرين من عنده ربعه أو خمسه أو ثلثه. هناك أيضا بون كبير. نعم، فلذلك ينبغي أن نتأدب مع أهل العلم ونعرف لهم قدرهم ومكانتهم. وإذا قال أحد العلماء المتأخرين قولا تبين أنه مرجوح يذكر ذلك على سبيل الأدب وعلى سبيل الاحترام ومعرفة الفضل، لا على سبيل التنقص والازدراء. المسألة التي ليست في درسنا نقفزها. هذا سؤال طويل، يمكن نرجعه في الدرس القادم إن شاء الله. يقول هل يقال بأن حديث حفصة رضي الله عنها من لم يجمع الصيام قبل الليل فلا صيام قبل الصبح فلا قبل الفجر فلا صيام لا، يقول هل نعده مرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه؟ لا، ليس مرفوعا لأنه يدخل فيه الاجتهاد، يدخل فيه الاجتهاد. نعم، فهو فيه مجال للاجتهاد، فلذلك لا نحكم برفعه. هذا أيضا يعني نكرر الأمر من أجل فقط أن يقر في الصدور. يقول حديث حفصة رضي الله عنها: ألا يحتمل أن تكون روته مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة ذكرته بقولها، فنقل كل واحد من الرواة ما سمعه، فنقل كل واحد من الرواة ما سمعه، فيصح بذلك الروايتان، وكتب الروايتين، فتصح بذلك الروايتان. متى نقول هذا يا إخوان؟ أن الحديث المرفوع صحيح والحديث الموقوف صحيح. نقول إذا استوى الوجهان، إذا استوى الوجهان. أما إذا لم يستويا فصار وجه راجع وجه مرجوع أو وجه أقوى ووجه دونه، فالحكم لمن؟ للأقوى. لأن عبيد الله العمري في إتقانه، ومعمر في إتقانه، ومحمد بن الوليد في إتقانه، أو ليسوا هم أولى أن يحفظوا عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هما ينسون أن الحديث مرفوع ويذكره الرواة الذين فيهم كلام؟ فانتبه لهذا يا أخي. فلذلك يقال هذا الكلام الذي قاله أخوكم إذا استوت الأول، أما إذا لم تستوي فالحكم للأرجح للأقوى. وهذا منهج أئمة الحديث، منهج الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام الترمذي، نعم، الإمام الدارقطني، وغيرهم من أئمة الحديث. وكما قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، هذه المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، قال: إنما يؤخذ كل علم عن إيش؟ عن أهله. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ممكن يقال شيء.